ما الشاهد من الآية؟ أن هذا الذي قاله أولئك لنتخذن عليهم مسجدا، ماذا سيحدث؟ أن الذي قاله أولئك ماذا سيحدث؟ سيقوله أقوام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوه، بل قالوه. وبعضهم من شدة إمعانه في هذا الضلال ألف في ذلك مؤلفات. أحد المعاصرين ألف كتابا في استحباب بناء المساجد على القبور. إيش أول عنوان؟ إحياء المقبور. إحياء المقبور في استحباب بناء المساجد على القبور، كتاب كامل يدعو فيه إلى هذا الضلال والعياذ بالله، إلى هذا الأمر الذي لعن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. ثم يستدل ويلبس على العوام بمثل هذه الآية ونصوص أخرى وأشياء ضعيفة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيزين للناس الباطل. وهذا داخل في جملة، يعني تأليف هذا الكتاب داخل في جملة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي كما أن من قبلنا قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فسيوجد أيضا في الأمة من يقول هذه المقالة، وقد وجد، بل بلغ الأمر في بعضهم أن أفرد هذا تقرير هذا الباطل في مصنف خاص.